حق جهاده، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الكرام الذين حملوا الإسلام وبلغوه إلى من بعدهم، ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يكون هذا الدين خاتم الأديان، وأن تكون هذه الأمة هي آخر الأمم، وحكم سبحانه وتعالى بالضلال والخسران والبوار على من أعرض عن الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الخالد إلى أن تقوم الساعة هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل ناصر أولياءه، وهو سبحانه وتعالى معلن كلمته، وهو مظهر دينه سبحانه وتعالى على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن تبقى طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هناك طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نذروا أنفسهم لدين الله، شغلوا أوقاتهم بطلب العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصبروا على ما يلاقون من الأذى. إن هذا الدين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا عليه، وأن يجعل وفاتنا على الإسلام والسنة، هذا الدين الذي هو خاتم الأديان والذي له الخلود، لا يخلد ولا يبقى ولا ينتشر كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في الكون إلا بجهود أتباعه وببذلهم وتضحيتهم ونصرتهم لدينهم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر بإبلاغ الرسالة لم يجلس في بيته، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم بذل كل ما يستطيع وكل ما أتيح له من الفرص والإمكانات لنشر هذا الدين. وهذه سنة أنبياء الله، البلاغ والتضحية والصبر لإيصال ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من الرسالة. أحبتي في الله، إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الدعوة للشريف والوضيع، للحر والعبد، بلغها صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الحضر وأهل البدو، بلغها صلى الله عليه وآله وسلم للناس في بيوتهم وفي أنديتهم وفي خيامهم في البر. لم يجلس صلى الله عليه وآله وسلم في بيته ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين. ونشهد الله سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وجاء من بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فبذلوا وضحوا ونصروا دين الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونشروا العلم وعلموا الجاهل، وأرشدوا الضال، حتى نشروا الإسلام في المعمورة. انظروا أحبتي في الله إلى أبي بكر رضي الله عنه الصديق. أبو بكر لما تولى الخلافة ارتدت العرب، حتى لم يبق على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، وعامة العرب ارتدوا. فكان أول ما بذل رضي الله عنه وما سعى إليه هو إعادة هؤلاء المرتدين، إعادة جزيرة العرب إلى حضيرة الإسلام. ولكن ما هي المدة التي مكثها أبو بكر رضي الله عنه حتى أعاد المرتدين إلى الإسلام وجيش الجيوش إلى فارس والروم؟ ما هي المدة؟ إنها مدة قصيرة، مدة وجيزة، هي 2 سنة و3 أشهر و11 يوما. خلال 2 سنة و3 أشهر و11 يوما وحد الجزيرة رضي الله عنه على راية التوحيد على الإسلام، ثم أرسل الجيوش إلى فارس، إلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل الجيوش إلى قيصر عظيم الروم. بل إنه رضي الله عنه لما أحس أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يريدون مخالفته في قتال المرتدين وقف لوحده. ولذلك قال علي بن المديني عليه رحمة الله: لولا أبو بكر في الردة وأحمد في المحنة لضاع الإسلام. إخوتي في الله، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نقتفي آثار الصحابة رضي الله عنهم، نحن نريد أن نصل إلى ما وصلوا إليه، نريد أن نصل إلى رضوان الله عز وجل، نريد أن نفوز معهم غدا، نريد أن نستظل بظل العرش الرحمن يوم القيامة، نريد أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعطش الناس، نريد أن تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. إذن إذا كنا نريد صحبة النبي في يوم القيامة ونريد شفاعته ونريد أن نرد حوضه ونريد أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إذا كنا نريد ذلك فالطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريق الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الذين كانوا على الكتاب والسنة لا يحيدون عنهما. إخواني في الله، موضوعنا هذا اليوم هو عن الحسبة في الإسلام. والحسبة كما عرفها الماوردي رحمه الله هي أمر بمعروف ظهر تركه، أمر بمعروف ظهر تركه، ونهي عن منكر ظهر فعله. إذن الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. وهذه التسمية اصطلح عليها علماء السلف رحمهم الله، لأن عامة القائمين بهذا العمل هم من المحتسبين، هم من المحتسبين. والمعروف هو كل ما جاء الشرع بالأمر به والحظ عليه، والمنكر هو كل ما جاء الشرع بالنهي عنه والتحذير منه. إذن المعروف هو ما جاءت الشريعة بطلبه، والمنكر هو ما جاءت الشريعة بالتحذير منه. ويدخل في المعروف جميع الطاعات، جميع الطاعات التي جاء الكتاب والسنة بالأمر بها، ويدخل في المنكر جميع المحرمات والمعاصي التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها. هنا فائدة، وهي أنه إذا أطلق في الشرع في نصوص الكتاب والسنة اسم أحدهما فقط، مثل ذلك قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، ولم يذكر المنكر. إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل ضمنه الآخر، إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل ضمنه الآخر. ومثل ذلك: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وتفصيل ذلك أن تارك المعروف واقع في المعصية أو واقع في الذنب إذا كانت سنة، وأن فاعل المنكر تارك لمعروف وواقع أيضا في الذم، فهما متداخلان. إذا أطلق المعروف مفردا يراد به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا أطلق النهي عن المنكر أو النهي عن السوء يراد به أيضا الأمر بالمعروف، وإذا اجتمع افترق. مثلهما مثل الإسلام والإيمان، مثل الإسلام والإيمان، واجتمع في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لسائل أن يسأل: ما هي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي قيمته؟ ولماذا أنتم تتحدثون عنه؟ من طبيعة البشر أن الإنسان يضعف عن فعل الطاعة، والإنسان تأتيه مراحل الضعف فيقع في المعصية. فإذا كان إذا وقع في المنكر أو ترك المعروف لم يجد أحدا يذكره ويزجره ويخوفه بالله، فإنه يستمر الفعل ويستمر عليه حتى يصبح ديدنا له والعياذ بالله. خذ نموذج في البيت: الطفل في الغالب أنه لا يحب الانضباط في الأكل، إذا جلس على الأكل يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فإذا تركه أبوه شب وترعرع وأصبح هذا الأمر طبيعة له وسجية. فتجد أن الأب في وليمة من الولائم عند جمع من الناس يحاول أن يوجه هذا الولد، لا يستطيع، لأن هذا الأمر أصبح خلاص طبيعة عادة لهذا الولد. كذلك المعصية إذا وقع فيها هو وجل خائف، لكنه أقدم، المرة الثانية يقدم، الثالثة يصبح الأمر طبيعي عنده. فإذا لم يجد أحدا يزجره عندما هم بالفعل ويخوفه بالله ويذكره شب وترعرع، بل شاب على الفعل. خذ مثلا من يدخن، لو وجد أحد في بداية شربه التدخين خوفه بالله وذكره بمراقبة الله عز وجل له وبحرمة هذا الفعل لأقلع عنه وتركه، لكنه لم يجد أحدا أو وجد أحد يعينه ويشجعه على هذا الفعل، ثم يستمر عليه حتى إذا تمكن تمكنت هذه المعصية منه صعب إقلاعه عنه، بل قد يقلع ثم يعود، يقلع ثم يعود. لكن لو وجد من يذكره بالله ويخوفه لما وقع في هذا. مثال لشعيرة عظيمة: من يتخلف عن صلاة الفجر أول مرة يتخلف يحس بضيقة صدر إذا كان معتاد للصلاة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ثم إذا ترك المرة الثانية أيضا خف الأمر، وثالثة ورابعة، حتى بعد ذلك يحاول أن يعود إلى ما كان عليه من المحافظة على الصلاة فلم يستطع. لكن لو ترك الصلاة أول مرة ثم عندما لقيه جاره وأول ما سلم عليه قال: سبحان الله، لعلك كنت مريضا، لعلك كنت متعبا، لعلك كنت مسافرا، سوف يستحي وغدا يتشجع على أن يأتي. كان السلف إذا تأخر أحدهم عن الركعة الأولى قام إليه أحد إخوانه وقال: أحسن الله عزاءك، فاتتك تكبيرة الإحرام، فكيف بالصلاة كلها؟ يعني لو ذكرنا إخواننا الذين لا يصلون مع الجماعة بأن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. إذا لم يكن في ذمة الله وفي ذمة من؟ هل ترضى أن تقبض في يومك هذا وأنت لست في ذمة الله؟ لو قلنا لإخواننا الذين لا يصلون الفجر مع الجماعة هذا الكلام لتيقظوا وانتبهوا، لكن لا أحد ينكر على أحد. الأب يأكل مع أولاده الغداء، الفطور، العشاء، ومعظمهم لا يصلي مع الجماعة والأمر سيان عندهم. أذكر أن شابا من أحد قرى القصيم ذهب للعمل خارج منطقة القصيم، ومن خلال خلطته مع الناس ويعني احتكاكه بهم سهل عليه أمر اللحية، فأخذ من طولها ومن عرضها ومن هنا وهنا حتى لم يبقى إلا شيئا قليلا. وكانت أمه من العابدات وامرأة كفيفة، فجاء بعد طول سفر قرابة السنة فسلم عليها، فلما اقترب منها يريد أن يقبل رأسها الأم وضعت مباشرة يدها على لحيته، فلما أحست أن اللحية قد أخذ منها دفعت الابن دفعا شديدا وقالت: قم، لست بأمك ولا أعرفك، وحيدها يسافر لمدة سنة ثم تقول له هذا الكلام. سبحان الله، الابن بعد ذلك أقلع عن عمله وتاب إلى الله ولزم أمه ولم يفارقها حتى توفيت رحمها الله، وأصبح هذا الموقف موقفا مؤثرا، حتى أن راوي القصة لنا أحد المشايخ يقول أن الابن من حفظة كتاب الله ومن طلبة العلم. وهذه نعمة. أرأيتم كيف المنكر إذا وجه في وقته وأقلع صاحبه وصار من يعني يحس بأنه يحبه ويقدره؟ إذا وجد الابن والأخ والزوجة والبنت والقريب والجار ممن حوله من ينكر عليه، فإنه بإذن الله إذا خلصت النوايا. وتذكروا مقولة أسعد بن زرارة رضي الله عنه لمصعب بن عمير: مصعب هو أول سفير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ذهب قبل النبي يدعو الناس. وكان مصعب رضي الله عنه من رآه ذكر الله، ومن رآه أحبه رضي الله عنه. لما أقبل سعد بن معاذ، وكان قريبا لأسعد بن زرارة، لما أقبل قال أسعد بن زرارة لمصعب رضي الله عنه: إن هذا، يعني سعد بن معاذ، إن هذا سيد في قومه، فاصدق الله فيه، أي أخلص النية في دعوته إلى الله عز وجل. فجلس سعد بن معاذ، فبدأ مصعب رضي الله عنه يعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، فأسلم سعد، ثم رجع إلى قومه وأسلموا جميعا، وأسلموا جميعا. الشاهد أن الابن والبنت والزوجة والأخ والأخت إذا وجدوا في البيت من يخوفهم بالله ويذكرهم أقلعوا عن المعاصي والذنوب. أما الأب يأكل مع أولاده وهم لا يشهدون الصلاة جماعة، والأم تقبل أولادها وتحتضنهم وهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وعندهم من المنكرات الشيء الكثير، والجار لا ينكر على جاره، والابن لا ينكر على أبيه، وهكذا يصبح الجميع كما جاء في الأثر، يصبح الجميع شياطينا خرسا، شياطينا خرسا، نسأل الله السلامة والعافية. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن عندما يصف المؤمنين يضيف هذا الوصف لهم، وصف الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يداهن بعضهم بعضا، يضحك بعضهم لبعض، لا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل في صفات المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. هذه هي صفات المؤمنين. المؤمن تواب رجاع، أواب إلى ربه سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة أحبتي في الله من صفات المؤمنين. العابدون، المؤمن ما تراه إلا متنسكا لله، متعبدا لربه سبحانه وتعالى، مقبلا إلى الله عز وجل. الحامدون، المؤمن يحمد ربه سبحانه وتعالى. السائحون، واختلف أهل العلم في تفسيرها، لكن جاء في بعض الأحاديث: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. الراكعون، هذه صفة من صفات المؤمنين. الساجدون، وأيضا هذه صفة، وهاتان الصفتان من صفات التذلل والتعبد للرب جل وعلا. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ثم قال تعالى: وبشر المؤمنين. أصحاب هذه الصفات بشرهم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إخواني في الله، إن كثيرا من شرائع الإسلام قد نحصل أو نعرف من نصوص الكتاب والسنة على حكمتها، وبعضها لقلة علمنا، وقد يكون الله سبحانه وتعالى حجب عنا حكمتها لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العبادات أهل العلم يقولون الحكمة تعبدية، وبعضها تكون الحكمة ظاهرة، ظاهرة في النصوص أو استنبطها أهل العلم رحمهم الله من النصوص. هذه الشعيرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها حكم كثيرة ذكرها أهل العلم. من حكمها إقامة حجة الله على خلقه، إقامة حجة الله على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأتباع الرسل مثلهم، أتباع الرسل مثل الرسل. أيضا خروج الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من عهدة التكليف والمسؤولية، لأنك إذا رأيت صاحب المعصية، إذا رأيت الواقع في المعصية فأنت مسؤول عن أمره ونهيه، فإن أمرته ونهيته فقد برئت كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قص الله عز وجل علينا قصة أصحاب السبت فقال تعالى لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لم تعظونهم؟ قال الواعظون معذرة إلى ربكم. نعم نريد أن نعذر غدا عند الله سبحانه وتعالى. إذا لقيك جارك وقال يا أخي وجدتني على منكر كذا وكذا فلم تأمرني ولم تنهني، إذا تعلق في رقبتك يوم القيامة، هنا إن كنت أمرته ونهيته تجيبه بأنك قلت له كذا وكذا وأمرته ونهيته، وإن لم تأمره ولم تنهه أقام الحجة عليك عند الله سبحانه وتعالى. تتعلق بك زوجتك، يتعلق بك ابنك، تتعلق بك بنتك، الجميع يقولون رأيتنا فلم على معصية كذا وكذا، قصرنا في طاعة كذا وكذا فلم تأمرنا ولم تنهنا. فإن كنت بذلت الجهد وأديت الأمانة ونصحت فإنك ستكون حاضر الجواب إن شاء الله تعالى. وإن خنت الأمانة، إن خنت الأمانة وقصرت ولم ترفع بدين الله رأسا فالويل لك غدا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم أن الآمر والناهي، الآمر والناهي يرحمكم الله يرجو ثواب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تبتدع لا، لكن وجدت قوم أو فرد أو جماعة قد تركوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تركوا أمرا من الأمور الواجبة، قد اقترفوا منكرا من المنكرات فأمرتهم ونهيتهم فامتثلوا، ثم دعوا غيرهم ودعا غيرهم غيرهم وهكذا، فلك الأجر إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولذلك يا أحبابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أجر الأمة إلى يوم القيامة، والصحابة الذين بلغوا إلى من بعدهم لهم أجر من بعدهم إلى يوم القيامة، والتابعون وهكذا أئمة الإسلام علماؤنا رحمهم الله الذين رحلوا وتعبوا وتعبوا وبذلوا أموالهم وأنفسهم في جمع العلم ونشر السنة وحفظها وتدوينها ونشر العلم بين الناس، هؤلاء لهم أجورهم إن شاء الله إلى يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك فالله عز وجل يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول سيذكر من يخشى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجملته من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا قام به من يكفي، انتبهوا، من يكفي سقط عن الباقين. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا وجدت طائفة جماعة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وقامت بهذا الأمر حق القيام، فإن الإثم يسقط عن الباقين. لكن إذا لم تقم الطائفة هذه أو الأمة التي نذرت نفسها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم تقم به خير قيام، إذا لم تقم به قيام كفاية، أثم الجميع، أثم الجميع الذين عندهم المنكر. أيضا إذا كان يوجد منكر ولا يعلم به إلا أنت وأنت قادر على إنكاره ثم لم تنكر فأنت آثم. أيضا إذا كان هناك منكر ولا يقدر على إنكاره إلا أنت ثم لم تنكره فأنت آثم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بصحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه المرتبة الأولى، التغيير باليد. إذا رأيت منكر وتستطيع أن تغيره بيدك ولا يترتب على تغييرك باليد مفسدة أعظم، وجب عليك التغيير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أما الذي لا ينكر بالقلب فهو ميت الأحياء، قلبه ميت. وبعض أهل العلم يرى أنه ليس مؤمن أصلا، الذي يرى المنكر ولا يغير بقلبه، بعض أهل العلم يرى أنه ليس مؤمن كما هو ظاهر الحديث. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث استدل أهل العلم رحمهم الله على أن به على أن الأمر بالمعروف مناطه الاستطاعة، مناطه الاستطاعة، يعني أن الإنسان ينكر ويأمر ويغير حسب استطاعته. يستطيع باليد يغير باليد، يستطيع باللسان باللسان، يستطيع بالقلب يغير بالقلب، وليس بعد ذلك شيء. ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة رابعة، لا، اليد اللسان القلب، اليد اللسان القلب. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمة كلها، وما فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، إنما النص جاء عاما رحمك الله، النص جاء عاما للأمة كلها، ما قال للصحابة لكم أنتم فقط، لا. ما هي وظيفة المحتسب؟ المحتسب هو المتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء أكان يأخذ من بيت المال جعلا ويسميه شيخ الإسلام رزقا أو لا يأخذ، وإنما هو متطوع. كان في السابق يعني أدركنا شيئا من ذلك، قاضي البلد يحضر أحد الصالحين ويقول له: وليتك الحسبة. أو الأمير يحضر أحد الناس الصالحين ويقول: وليتك الحسبة في هذا البلد. المحتسب في السابق أعماله كثيرة جدا، يأمر بأداء الصلوات جماعة، المحتسب يأمر بأداء الزكاة، المحتسب ينهى عن تبرج النساء، ينهى عن الخمور، يتلفها يزيلها، المحتسب يزيل آلات اللهو، المحتسب كما ذكر الماوردي عليه رحمة الله هذه الأعمال، المحتسب أيضا يذهب إلى الأسواق وينكر على الذين يغشون وينكر على الذين يطففون المكاييل. وأعماله كثيرة جدا، أعماله كثيرة جدا في المجتمع المسلم. ولذلك ذكر الماوردي رحمه الله أعمال كثيرة جدا، ومن أراد الفائدة يرجع إليها في الأحكام السلطانية للماوردي أو الأحكام السلطانية لأبي يعلى عليهما رحمة الله. ولذلك إن الخطأ أنك إذا جاء مثلا رجل هيئة وهم الحسبة عندنا وقال لك أنت عندك المخالفة هذه في دكانك، من الصد عن سبيل الله ومن رد الآمر المعروف والنهي عن المنكر أن تقول اذهب هذا ليس عملك، أنت فقط بمكبر الصوت تقول صلوا. لا، أنت الآن جمعت معصيتين، المعصية الأولى الوقوع في هذا الأمر المنكر، المعصية الثانية وقوفك في وجه من يدعو إلى الله، في وجه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن لم تكن مقتنعا على أقل تقدير قل له جزاك الله خيرا، ولا تجمع على نفسك آثاما كثيرة، لا تجمع على نفسك آثاما كثيرة. بعض الناس يحب المحتسبين ويدعو لهم ويود أن يعطيهم من ماله، ولكن إذا اقتربوا من ابنه أو اقتربوا من دكانه أو وعظوا ابنته المتبرجة أو زوجته المتبرجة، هنا ذهب ما كان موجود في السابق، ذهب الحب وذهبت النصرة وذهبت الإلفة، وأصبح وهو ملتحيا أو ممن يشهد صلاة الجماعة أو ممن قد ينسب إلى العلم أصبح عدوا لأولياء الله والعياذ بالله، ولا يشعر. يعني لو قلت له أنت عدو لأولياء الله قال لا، لكن بفعله صد عن دين الله وعن سبيل الله سبحانه وتعالى. فحبك لابنك وحبك لابنتك وحبك للمال لا يطغى أخي الكريم فتقع في معصية الله سبحانه وتعالى، والصد عن سبيل الله من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. شريح القاضي تسمعون به من قضاة المسلمين في القرن الثاني، كان أنا أريد أن أعطيكم مثال في المادة أو في المال للولا والبراء الصحيح. كان لابنه خصومة مع أحد الناس، فجاء الابن إلى أبيه في البيت وقال يا أبتي بيني وبين فلان خصومة في موضوع كذا وكذا، فأخبرني إن كان الحق لي تمسكت بطلبي ومثلت عندك، وإن كان الحق له أنقطع من أول الطريق ولا أطالبه. فقال الأب لأب شريح لابنه ما هي قضيته؟ قال كذا وكذا وكذا، فأخبره خبرا أن الحق له. فلما جلس الابن وخصمه عند الشيخ عند القاضي، حكم القاضي للآخر على ابنه. فلما ذهبوا إلى البيت قال يا أبتي ألم أسألك هل لي الحق؟ وأخبرتني بأن الحق لي، ولما جلسنا عندك أخزيتني عند الرجل وحكمت له علي؟ قال نعم يا بني، إن الحق له منذ أمس عندما سألتني، لكن خشيت أن أخبرك بأن الحق له فتذهب وتصطلح معه على جزء من المال فتأكل مال امرئ مسلم. لو كان من أهل هذا الزمان لقال والله يا بني الحق له ولعلك تصالحه، لكنهم رجال قدموا محبة الله على محبة كل شيء، قدموا محبة الله على محبة كل شيء. ولذلك كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله، الذي عندما تولى أبوه الخلافة جاء إلى أبيه لما دفنوا سليمان وكانوا وبايعوا عمر الزحام والناس، كان عمر متعب رضي الله رحمه الله ورضي عنه، جاء إلى البيت ليستريح، عمر بن عبد العزيز جاء إلى البيت لينام في القيلولة، فدخل عليه ابنه وقال سبحان الله أتنام وأنت لم ترد المظالم إلى أهلها؟ مظالم المسلمين في عنقك، قم يا أبتي. قال جزاك الله خيرا من ولد صالح. الشاهد أن هذا الشاب قال لأبيه يا أبتي والله لوددت أن القدور غلت بي وبك في ذات الله سبحانه وتعالى. والله لوددت أن القدور غلت بي وبك في ذات الله سبحانه وتعالى. هذه التربية. ابن نشأ في بيت عمر، لكن من هو عمر بن عبد العزيز؟ تقول زوجته: والله ما سبقهم عمر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه هناك في عهده. ليس مقارنة بنا، في عهد عمر بن عبد العزيز يوجد من يصلي الليل كله، يوجد من يصوم يوم ويفطر يوم، يوجد من يصلي 24 ساعة كلها عدا أوقات النهي. ما كان عمر مثل هؤلاء، كان يصلي الليل ويصوم النهار، لكن لم يكن مثل بعض الذين عاصروه بالإكثار. تقول زوجته: والله ما سبقهم عمر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه. تقول: كان إذا أخذ مضجعه وضع يده وجنبه الأيمن على الوسادة تذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكر أمور المسلمين، وتذكر الحشر، وتذكر الموقف. تقول: فيجلس يبكي حتى يطلع الفجر، تذكر تلك المواقف فطار النوم وذهب النوم عنه، ولذلك وقر في قلبه حب الله سبحانه وتعالى، وهو أمير المؤمنين الخليفة يكتب أمور المسلمين على السراج التابع لبيت المال، فإذا انتهت أوراق المسلمين أطفأ السراج وأتى بسراجه هو، فيقول له خادمه: تتعب نفسك تطفئ هذا وتشعل هذا؟ فيقول: لأرتاح غدا، رضي الله عنه. الشاهد أن المحتسب وظيفته شاملة، هذا في الأصل الشرعي، في الأصل الشرعي أن المحتسب وظيفته شاملة، يأمر بكل أمر أمر به الشرع، وينهى عن كل أمر نهى الشرع عنه، نهى الشرع عنه. أدلة الوجوب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، أسردها: من ذلك قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا دليل على الوجوب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك أيضا في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقه؟ قال: غض البصر. غض البصر، هنا بدأ بالنفس، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن تجلس في الطريق أو على قارعة الطريق لابد أن تتحلى بهذه الأمور. أول شيء غض البصر، لابد يمر امرأة، يمر حدث صغير أمرد، غض البصر عما حرم الله عز وجل عليك. الأمر الثاني كف الأذى، ولذلك بعض أصحاب المحلات مثلا تجد أن الطريق ذهب كله لبضاعته، هذا ليس من كف الأذى عن الطريق، هذا من وضع الأذى في الطريق. بعض الناس في قارعة الطريق في طريق المسلمين مثلا إلى المسجد إلى أعمالهم تجده جالسا على الطريق، وإذا مر أحد لمزه أو همزه ويتكلم به ويعني يؤذي إخوانه المسلمين. ومن أشد الأذية أن تجلس على قارعة الطريق تشرب الدخان، إذا بليت فاسأل ربك العصمة واجتهد في الترك واستتر يا أخي، إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا. أما أن تؤذي المسلمين بشرب الدخان فهذه معصية إضافة لمعصية الشرب، إضافة لمعصية الشرب. ورد السلام وهذا واجب، إذا سلم عليك المار وجب عليك الرد، وإذا رد أحد الجالسين كفى عن المجموعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين وعلى هذه الأمة بأنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك فالله سبحانه وتعالى وبخ الأمم التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أحبارهم ورهبانهم وربانيوهم ما كانوا يأمرونهم ولا ينهونهم، فوبخهم الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تكون من الموبخين في كتاب الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية: دلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر. فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس المقصود بالعلماء في كلام القرطبي رحمه الله هنا ابن باز أو ابن عثيمين، لا، العالم بأن هذا محرم، من يعرف أن هذا واجب وأن هذا محرم هو عالم في هذه المسألة. بلغ عني ولو آية، لا تنصب نفسك للفتوى، لكنك تعلم أن هذا أمر أوجبه الله، فأنت موبخ إذا لم تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. وذكر الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، يعني لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. من أدلة التوبيخ أيضا قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فهم لم يكونوا يتناهون، يتفاعلون، يعني هذا يأمر هذا وهذا يأمر هذا، والصغير ينكر على الكبير والكبير يعلم الصغير، طالب العلم الصغير يذكر العالم الكبير. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة عن أحد علماء الحنابلة أنه كتب لعالم ابن الجوزي رحمه الله، كان ابن الجوزي يعتبر من أكبر الحنابلة، فأنكر عليه بعض المسائل في الصفات، أخطأ ابن الجوزي في الصفات، فكتب إليه هذا العالم يذكره بالله ويخوفه، فقدم لرسالته قال: ولو لم ينكر الصغير على الكبير لذهب الدين. مهما بلغ الإنسان إلا أنه غير معصوم، ولذلك لا تستحي من إنكار المنكر ولكن بالأدب، كل إنسان أنزله منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، لكن لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحد الخلفاء استدعى أحد السلف وقال: وليتك الحسبة. قال: أريدها. قال: ألزمتك بها. قال: إذا كان ولا بد فقم عما أنت جالس عليه، إنك تجلس على حرير، سوف أبدأ بك، أول من أنكر عليه أنت. فقام الخليفة وأبعد الحرير وجلس على مجلسه بدون هذا الحرير. فالصدق، الصدق مع الجميع، ولذلك من صفات المؤمنين أنهم صادقون مع أنفسهم، صادقون في دينهم، صادقون في اتباعهم، صادقون في دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، صادقين في تعاملهم مع الآخرين. أيضا من أدلة التوبيخ ما رواه البخاري والترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم، انتبهوا لهذا المثال، كمثل قوم استهموا على سفينة اقتسموا فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لنا وقفة مع هذا الحديث العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المجتمع الذي نعيش فيه، البلد، هذه القرية الصغيرة، يشبهها بالسفينة. السفينة فيها طائفتان من الناس، بعضهم في أعلى السفينة بالطابق العلوي وبعضهم أسفل، وقد تكون السفينة 3 أدوار 4 5 حسب حجم السفينة، والذين في أسفل السفينة يريدون ماء فيذهبون يصعدون إلى أعلى ويأخذون بالدلاء ماء لهم. مع كثرة الذهاب والإياب قالوا إننا آذينا إخوانا الذين في أعلى السفينة، كلما مرينا قد نصيبهم بالماء قد نؤذيهم، لعلنا نخرق خرقا من أسفل السفينة ويدخل الماء علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. غرقت السفينة، دخل الماء، غرقت السفينة وماتوا جميعا. وكذلك المجتمع، المجتمع المسلم إذا جاء صاحب المعصية وعصى الله وقلت أنا، ذنب على جنبه وهذا يتحمل إثم نفسه وتركته، وجاء الثاني وعصى فقال له الآخر مثل ذلك الكلام، وجاء الثالث وكذلك، الرابع، الخامس، حتى هلكت القرية بالمعاصي والمنكرات وعمتهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أراد واحد يخرق في المجتمع يأتي بمعصية، وذهبت أنا وأنكرت عليه، وذهبت أنت وأنكرت عليه، والثالث والرابع والخامس، فأقلع عن المعصية، حافظنا على بلدنا. ولذلك أتينا بعض المناطق لا يوجد فيها أحد يبيع الدخان، أتينا بعض المناطق لا يوجد فيها أحد يبيع أشرطة الغناء، أتينا بعض المناطق لا يوجد فيها محلات فيديو، بجهود الناس. هذا الذي سوف يشتري الدخان ابني وابنك وأخي وأخوك، وإن لم يشتري ابني وابنك اشترى ابن جاري فتعلم ابني منه، واشترى ابن أخي فتعلم ابني منه. نحن مجتمع واحد يتأثر بعضنا ببعض. ولذلك ذكر العلماء على هذا الحديث فوائد أذكر منها أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة للمسلمين. ما في أحد يقول هذه تصرفات شخصية مالك دخل، لا، أنا واجب علي أن أنكر عليك، لأن مما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله في البخاري، النصح لكل مسلم، وأنت من المسلمين لابد أن أنصحك وأن أخوفك، وأن إذا استطعت أن أقصرك على الحق قصرا إن كان لي سلطة عليك. الإبل إذا شب عن الطوق وتمرد ووعظه أبوه يقول لا، هذا لا دخل لك فيه، لا له دخل. وقد البنت تقول هذا الكلام والزوجة لم يكن الأب حازم وقوي ويغار لله عز وجل، وإلا انفلت الزمان وفسد البيت كله. يقول أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة كاشتراك أصحاب السفينة في سفينتهم، وهي سبيل نجاتهم. أيضا أنه لا ينجيهم قولهم هذا يخصنا، يعني الذين في أسفل السفينة إذا قال والله هذا قسمتنا، هذا نصيبنا من السفينة، نبي نخرق فيه ونصنع فيه ما نشاء، فقال أصحابهم هذا نصيبكم إذن كما تريدون، غرقوا جميعا. وكذلك المجتمع إذا قال والله أنا هذا بيتي أبضع فيه آلات الله وليس لك دخل فيه، فإن تركناه فسد البيت وفسد المجتمع. وإن كررنا عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخوفناه بالله واستعملنا طريق المناسب لوعظه وإرشاده وانزجر، نجى المجتمع جميعا. ومن الفوائد أيضا أن أحد الشركاء، يعني واحد من الشركاء في السفينة، إذا منع المفسد نجت السفينة كلها. وكذلك إذا قام بعض المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجى المسلمون جميعا من عذاب الله. ومنها أنهم إذا تركوه، أي الذي يريد أن يخرق، كانوا في الهلاك سواء نزلت العقوبة على الجميع. إذا تركنا صاحب المنكر وانتشر المنكر نزلت العقوبة على الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في الصحيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. متى؟ إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، إذا انتشر الفساد في المجتمع أهلك الله سبحانه وتعالى الجميع، أهلك الله سبحانه وتعالى الجميع. ومن فوائد الحديث أنه لا يقدم على خرق السفينة إلا الأحمق، الذي لا يعرف مصلحته أين. الأحمق هو الذي يقدم على خرق السفينة، أما العاقل المدرك لا يقدم على هذا. فلو قلت لكم أن قوما ذهبوا في سفينة فقام أحدهم وخرقها وغرقوا، قلتم هذا ليس عنده عقل. كذلك من يأتي بالمعصية إلى مجتمعه فهو أحمق، لأنه يسعى إلى هلاكه وهلاك مجتمعه. أيضا أنه لا يقدم على خرق السفينة إلا أنه لا يقدم على الخرق من آمن أنه هالك. من تيقن أنه هالك لا يقدم، من له عقل يفكر أنه سوف يهلك لا يقدم. وكذلك المعصية، الذي ليس عنده يقين بالهلاك فإنه يقدم على الإتيان بالمعاصي. ولذلك نحن واجبنا أن نحذر الناس وأن نبين لهم أن من أسباب الهلاك والدمار وضيق معايش الناس وما يعانونه من الأمراض والأوجاع إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن: ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذه من آثار عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتي في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الشريعة، ولوجوبه شروط. أولا الإسلام، فغير المسلم لا يتصور منه أمر بمعروف أو نهي عن المنكر. ثانيا التكليف، أن يكون بالغ عاقل، هذا شرط الوجوب. ثالثا الاستطاعة، وأظن أن القلب كل يستطيعه، واللسان أكثرنا يستطيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب ثلاث عقوبات. الأولى أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستطيع ضعيف الإيمان وقليل الدين، ويوصف بأنه شيطان أخرس، ويخشى عليه من موت القلب والعياذ بالله، فيصبح قلبه كالكوز مجخيا، الكأس المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما ناسب هواه ومصلحته وفائدته أمر به أو نهى عنه، وما لم يناسبه فإنه لا يأمر ولا ينهى. هذا ميت الأحياء والعياذ بالله. أيضا من العقوبات أن تارك الأمر بالمعروف إذا رأى ذلك، رأى المنكر، سواء كان المنكر فعل معصية أو كان المنكر ترك واجب ولم ينكر وهو قادر على الإنكار، شارك الواقع فيه في الوزر، شاركه في الوزر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في حديث أبي سعيد السابق: من رأى منكم منكرا عند النسائي قال فغيره بيده فقد برئ. من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، فإن لم يستطع فغيره بلسانه فقد برئ، فإن لم يستطع فغيره بقلبه فقد برئ. إذن إذا رأيت المنكر ولم تنكر وأنت قادر فإنك لم تبرأ ووقعت في الإثم والعياذ بالله، ووقعت في الإثم والعياذ بالله. لكن الإنكار حسب الاستطاعة، من استطاع باليد باليد، من استطاع باللسان باللسان، من استطاع بالقلب ولا يتجاوز ذلك. قال ابن النحاس عليه رحمة الله في تنبيه الغافلين: قوله فقد برئ أي من الإثم بإنكاره المنكر وأمره بالمعروف. ثالثا من العقوبات التي يقع فيها تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا لم ينكر مع قدرته يوجب غضب الرب عليه، يوجب غضب الرب عليه سبحانه وتعالى ومقته وعقوبته وعقوبته سبحانه وتعالى. الآن لو تقول لأحد الموظفين، ولله المثل الأعلى، أن مسؤولك في الإدارة غاضب عليك، ذهب يحسن صورته ويحاول أن يحسن حاله، والزوجة لو يقال لها إن زوجك غاضب عليك حاولت، والابن لأبيه والمأمور لأميره، وهكذا، مع أن هؤلاء جميعا ليس بأيديهم لك من الأمر شيء، ليس بأيديهم نفع ولا ضر، ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يمرضون ولا يشفون، إنما هم بشر مثلك، ومع ذلك تبحث عن رضاهم. فمولاك سبحانه وتعالى الذي خلقك وهداك سبحانه وتعالى، الذي يحييك ويميتك سبحانه وتعالى، الذي يرزقك، الذي يشفيك إذا مرضت، الذي سبحانه وتعالى يكلأك برعايته ويحوطك بعنايته، هو أحق من يبحث عن رضاه، هو أحق سبحانه وتعالى من يتقرب إليه، هو سبحانه وتعالى له العبودية وحده لا شريك له، هو سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن يسخر الخلق لك. ولذلك هناك قصة لأحد السلف، يقال إن أحد السلف جاءه رجل وقال إن الأمير قد أخذ مالي ولم يعطني إياه، وقد دلني الناس عليك أن تذهب معي إليه. فذهب ذلك العابد من عباد المسلمين، ولم يكن من العلماء وإنما كان من العباد، ودخل الأمير وقال أعطي هذا ماله، فقال الأمير سمعا وطاعة، فأعطى الرجل ماله. فلما خرجوا قال الرجل: سبحان الله، أنا وصدت فلان وفلان وفلان ولم يستجب لهم الأمير، فلماذا استجاب لك أنت؟ فأراد أن يصرفه فألح الرجل عليه، فقال: هناك قصة، إنني مررت بشارع كذا وإذا فلان من الجند الترك لما تولى المعتصم أتى بمئات الألوف من الترك وجعلهم جنود في بغداد، ثم بنى لهم مدينة سامراء. الشاهد قال: فوجدت رجلا من الترك قد أمسك بامرأة يريد أن يزني بها، وهي تصيح وتقول: خلصني، اتق الله فيا، ولم يعني يكترث بكلامها. ثم قالت: يا هذا، إن زوجي أقسم إن بت في غير بيتي أن يطلقني، فلا تفسد علي بيتي، فلم يتركها. قال هذا الرجل: فخفت من ذلك التركي لأنهم كانوا متسلطين. يقول: فلما جر المرأة اعترضت عليه، فأخذ خشبة من الشارع وضرب بها رأسي وسال الدم، ثم لما سال الدم أغمي علي. يقول: فعصب النأس راسي وأراق علي ماء، فاستيقظت من تلك الغيبوبة؟ يقول فسمعت المرأة تصرخ والناس لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. يقول فطرقت عليه الباب بقوة. يقول فخرج فضربني مرة أخرى وأغمي علي. يقول فلما أفقت سمعت صراخ المرأة فبحثت عن حيلة. يقول فقلت ليس هناك حيلة إلا أن أؤذن في وقت الضحى فيغضب الخليفة علي فيدعوني وأخبره الخبر، وإلا ما أستطيع لأن جنود الخليفة من الترك أصحاب هذا الذي جر المرأة. يقول فأذنت في الضحى فسمع الخليفة الأذان وقال أحضروا لي هذا الذي أذن في غير وقت الأذان. يقول فأحضرت إليه وقال ما بالك تؤذن في غير وقت الأذان؟ فقلت إنني أعلم أنه ليس وقت أذان ولكن فلانا قد أخذ امرأة يريد أن يزني بها وأنا لا أستطيع الدخول عليك إلا بهذه الحيلة. قال فقام الخليفة وأخذ الأجناد وذهبوا إلى ذلك الرجل وأخرجوا المرأة منه وقطع الخليفة رأسه. يقول فدعاني الخليفة وقال أيها الرجل إذا رأيت منكرا أو أمرا بمعروف قد ترك فأتني وأخبرني، وإذا رأيتني على معصية فمرني وانهني. يقول فأصبحت إذا رأيت منكرا ذهبت إلى الخليفة أو أتى ما يستنجد بي ذهبت إلى الخليفة فينفذ لي ما أريد. رجل من العامة من العوام لكنه صالح وتقي وتحمل المشقة لأجل أن لا يعصى الله سبحانه وتعالى ولأجل أن ينقذ مسلمة من هذا الفعل الشنيع الذي يفعله بها ذلك الرجل. إخواني في الله، إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يتحلى بصفات كثيرة، من أهم هذه الصفات العلم. العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبوب البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل. والله عز وجل جعل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب شيئا من ما في هذه الدنيا إلا العلم، وقل ربي زدني علما. ولذلك يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أي شيء؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الوحي الكتاب والسنة. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يتحلى بالعلم. وكما قلت لكم فرق بين أن تنصب نفسك للفتية أو أن تتفرغ لهذا الأمر وبين أن ترى منكر وتعلم أنه منكر. فالعلم من نصب نفسه للفتية أو للاحتساب العام فإنه يجب عليه يتعلم، وأما من يرى منكر فإنه ينكره بعلم، يقول هذا محرم هذا محرم وأعرف أنه محرم. قد يعني يكون بعض الناس لا يحضره الدليل، لكن إذا جادله أحد يقول نذهب إلى العالم الفلاني إلى طالب العلم الفلاني ليذكر لك النص. والعلم يشمل العلم الشرعي بأن هذا معروف وهذا منكر، ويشمل العلم بحال المأمور وحال المنهي. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، حالتهم أنهم أهل كتاب أتباع أديان سابقة عندهم علم لكنه محرف، عندهم عقيدة لكنها باطلة. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدأ بأي شيء؟ بالتوحيد، بدأ بالتوحيد. ولذلك عندك مثلا رجل عنده عدة معاصي فأنت تبدأ بالأهم فالأهم. إذا كان يذهب إلى القبور يتبرك بأصحابها فإنك تأمره بتوحيد الله والإقلاع عن الشرك. إذا كان يذهب إلى العرافين إلى السحرة إلى الكهان تخبره أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأيام كثر السحرة الذين إذا أتيتهم قال أعطني اسمك واسم أمك، أو قال وأتي إلي غدا، أو قال أعطني ثوبك أو غترتك، أو قال للمرأة أعطيني مثلا لباسك، ثم يأتي بعد يومين ثلاثة ويقول الوضع كذا وكذا وكذا وكذا. هؤلاء هم أتباع الشياطين. ولا تقولون أن الشرك مع الشياطين الجن كان في زمن قديم، لا أبدا، موجود من يذبح للشياطين ليخبروه بعض الأخبار التي لا يعرفها هو. فمن أتى هؤلاء السحرة والعرافين والكهان فصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله عباد الله، إنهم يجمعون بين عدة أمور. أولا أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويشركون بالله ويكذبون، وفي الغالب أنهم يوقعون الذي أتى إليهم بمعصية أخرى غير المعصية هذه. إذا استمر قالوا لعلك تذبح ذبيحة عندنا في هذا البيت، ويحاولون أن لا ينصرف إلى القبلة أو ما أشبه ذلك من الأمور. فاحذروا عباد الله، وهم أول ما يبدأون في المناطق البعيدة عن العلم والعلماء، ثم يدخلون شيئا فشيئا. لكن إذا وجدوا من يقف في وجوههم ويحذر الناس منهم، واتفق الناس على أن لا يذهبوا إليهم، فإنهم بإذن الله سوف تبور بضاعتهم أو يتخذ في حقهم الإجراء المناسب كما في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. ولذلك أحد الشباب يأتيه شياطين في الليل، جن، إذا جلس يعني طرح جسمه على فراشه أتاه أربعة، اثنان مع اليدين واثنان مع الرجلين، وبدأوا يلعبون به كما تلعب البنات الصغار بالحبل. فذهب إلى قرى وذهب، لكنه شاب مسرف على نفسه بالمعاصي، ليس عنده ذكر لله عز وجل. لو قرأ آية الكرسي ما أتاه هؤلاء. الشاهد أن هذا الشاب كلما ذهب إلى أحد لا يجدون في شيء يقرؤون عليه. هؤلاء أصلا لم يمسوه مسا، وإنما يؤذونه في النوم. فجاءه أحدهم وهو في سيارته وقال يا فلان، ولا يراه أحد الجن، مهما ذهبت لن ندعك ولن نتركك. قال اتركوني، وبدأ يبكي. فقالوا اذبح لنا ذبيحة، اذبح لنا ذبيحة. هذا قبل سنوات، ليس في قبل 100 سنة أو 200 أو 3 أو 4 أو 500 سنة، لا. إذن الشرك للجن موجود وهم يريدون هذا، نسأل الله السلامة والعافية منهم. هذا الشاب ذهب إلى أحد الصالحين، قال لا، الأمر أقل من ذلك، ويعني إياك أن تصنع هذا الفعل وهو شرك لله عز وجل. علمه آية الكرسي والمعوذات وبعض الأدعية، أصبح ينام مرتاح. وقبل ذلك كان بعيدا عن الله عز وجل، فصار هذا الأمر سببا لهدايته، نسأل الله يثبتنا وإياه على الحق. إذن يا إخوان، أن يكون عالما بحال الناس، الأمر معروف أن يكون من علمه أن يعلم بحال الناس، فيبدأ بالأهم فالأهم، بالتوحيد أول ما يبدأ، ثم بأمور الصلاة، ثم بقية أركان الإسلام ومبانيه العظام. أيضا أن تكون طريقته ووسيلته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وسيلة أيضا مباحة، فلا يأتي بدعة أو أمر محرم ويقول أنا قصدي حسن، لا، هذا ليس من البصيرة. البدعة في الدين ليس من البصيرة. عندما يقول لك والله أنا أريد أن أجمع الناس على محبة النبي، الناس الآن له في الدنيا وغفلوا، فأريد أن أجمعهم ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر يعني صفات النبي يعني نتلو بعض القصائد التي فيها مدح النبي، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لا، ليس هذا من حبه. إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والقرون المفضلة كانوا أكثر منك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلوا هذا؟ أبدا، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على سبيل محبته ولم يأمرهم أن يحتفلوا في يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الوسيلة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوها، فإياك أن تبتدع في دين الله عز وجل. كذلك بعض الناس يقع في محرمات وفي منكرات وفي موبقات بحجة الأمر المعروف أنها منكر الدعوة إلى الله. فبعض الناس يقول والله أنا أذهب إلى هؤلاء الذين يغنون وأجلس معهم 10 جلسات 15 جلسة وبعد ذلك أدعوهم إلى الله ويسمع الغناء ثم ينحرف هو معهم، أو يصبح أقل تقدير لا ينكر بقلبه لأنه استمر رؤية المنكر فيقع في المحظور. لا، أنت تدعو إلى الله، إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، أنت بلغ، وليس بالضرورة أن يستجيب لك الناس، بلغ وأصدق الله عز وجل في بلاغك، وليس من الضرورة ما كان يستجيب لك الناس. أما أن تهلك نفسك في المعصية فهذا ليس منهجا، هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. صح إذا تعارض عندك مفسدة ومصلحة وتحقق ووقع، مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة في صحيح مسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام بجاهلية، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتد قريش وأن يحصل منهم معصية أعظم، فترك هذا الأمر. مثلا صلح الحديبية في ظاهره أنه تنازل للمشركين، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مصالح أخرى، أن يتفرغ لدعوة الأمم الأخرى وأن ينشر الإسلام في بقية الجزيرة. دع قريش، هي أصلا لن تستطيع أن تستمر على ما عاهدت عليه، فتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة القبائل الأخرى وأرسل إلى جميع ملوك الأرض في فترة الصلح، لأنه أمن جانب. فجعل الله عز وجل ذلك الصلح الذي كان بعض الصحابة قد أنفوا منه سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأنه حصل خير كثير. ففرق بين أن يكون منهجي دائما أن أجلس عند المنكرات وأستمع للغنى وأجلس في مجالس المدخنين وما أشبه ذلك بحجة الدعوة إلى الله، وأنا لم يتحقق لي دعوة وأقع أنا في المعصية وقد أنجر وأصبح من كبار هذه المجالس التي فيها يعصى الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عباد الله وقد يحضر الهوى، وتذكروا دائما أن الأول ما ترك الآخر شيء، كما قال الإمام مالك لا يصح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما صلح عليه جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين لسنا بأحرص منهم على دين الله ولسنا بأعلم منهم، فالطريق طريق النبي وطريق أصحابه رضي الله عنهم. من الصفات التي ينبغي يتحلى بها الآمر المعروف النهي عن المنكر الرفق، أن يكون رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى، والعلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. أنا أريد أن أمر وأنهى يكون عند علم، ثم أثناء الأمر والنهي أكون رفيق، إلا في حالة والله وجدت واحد في الجرم المشهود على معصية قائمة وتغييري باليد لا يترتب عليه معصية أعظم فأغير باليد، وهذا رفق، لأن النبي أمر به. لكن إذا كانت أمر التغيير باليد يترتب عليه معصية أتجه إلى اللسان بالأسلوب الحسن المناسب، لكن لا أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها. أيضا الحلم والصبر: يا بني أقم الصلاة، ثم قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مر على الناس، إذا تأتي لهذا وتنكر عليه شهوته، وهذا تأمره بعمل قد يعني يحس بشيء من المشقة والتعب، وهكذا، فأنت تقف في شهوات الناس. ولذلك لا بد من الحلم والصبر. ولست بأعز من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، وشج صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وخنق بجوار الكعبة حتى كاد أن يموت لولا أن الله قيض له أبا بكر رضي الله عنه فجره من قريش، ورمي بالحجارة صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الطائف حتى دميت أعقابه صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل له ما حصل من الأذى، وخرج مختفيا من مكة إلى المدينة، وجلس في الغار، وحصل أمور كثيرة له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة رضي الله عنها في قيام الليل: ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أحدنا لو وجد شيئا من اللأواء والتعب أتاه الشيطان وقال: انظر الناس ينظرون إليك، يقولون فلان أصيب في ذات الله، فعل فعل به، بينما الصالحون إذا أصابهم ما أصابهم خافوا من العجب، فأقبلوا على الله في العبادة أكثر مما كانوا قبل، واقتربوا من ربهم سبحانه وتعالى أكثر مما كانوا قبل، وكتموا ما يصيبهم لئلا يحصل لهم العجب، إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية. هنا بعض المسائل أذكرها على عجل وإن كنت أخرت عليكم. بعض الناس يحتج بأنه ليس عنده علم، وكما قلت قبل قليل أن الإنسان يأمر وينهب ما يعرف، بما يعرف. أيضا بعض الناس يقول: والله أنا عندي معصية لن آمر أنها، وهنا يقال له: أنت جمعت بين سيئتين. وهنا كلام طويل للمفسرين حول قول الله عز وجل: لما تقولون ما تفعلون. خلاصة ذلك أن من يأمر وينهى وإن كان على معصية يسلم من معصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنده معصية أخرى، لكن من يعصي ولا يأمر ولا ينهى فعنده عظائم اجتمعت عليه آثام كثيرة والعياذ بالله. أيضا بعض الناس لا يدرك، خاصة المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فرغ نفسه لذلك، ينبغي أن يتعلم قواعد الشريعة العظمى، ومن أعظمها قاعدة ملازمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد. فهناك إنكار أو أسلوب في الإنكار يترتب عليه منكر أعظم، وهناك معصية أعظم من غيرها، وهكذا. فيعني يحرص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعلم هذه القاعدة، وأن يكون لديه دراية وفطنة وانتباه إلى أسلوبه وطريقته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المصلحة التي تظهر له من خلال نصوص الشريعة. أيضا من المسائل: أحيانا يترتب على الأمر والنهي مفسدة محققة، وهنا إذا كانت المفسدة تترتب على الأمر باليد ينصرف إلى اللسان، وإذا كانت تترتب على اللسان ينصرف إلى القلب. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. هذا دليل الإنكار. إياك أن تقول الله أنا أنكر ثم لا يمنعك أن تكون جليسا وأكيلا كما جاء في الأثر في مسند الإمام أحمد لصاحب المنكر كما فعل بنو إسرائيل، ينكرون عليهم ثم لا يمنعهم ذلك أن يأكلوا معهم ويجالسوهم ويشاربوهم وأصحابهم على المعاصي. لا، من دليل الإنكار مفارقة أصحاب المنكرات، دليل الإنكار المفارقة. أيضا الإنكار بالقلب لا يسقط أو لا يسقط بحال من الأحوال، وهو فرض عين يتعين على كل مسلم، ويجب على من أنكر بقلبه أن يفارق مكان المعصية إذا كان يستطيع، لأن الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم ماذا قال؟ إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، تجلس مع أصحاب المنكرات وتقول: أنا يا أخي لا أفعل المنكر. نعم لا تفعل، لكنك تجلس في مجلسه، بل إن الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من المسائل أيضا التي ينبغي يتنبه لها المسلم خطورة المداهنة في دين الله. يا إخوان يا أحبابي، الله سبحانه وتعالى هو أحق من يعبد، أحق من دعي، أحق سبحانه وتعالى من رجي، وهو أحق من ملك، وهو أحق سبحانه وتعالى من يتوجه إليه في الليل والنهار. إذا عظم الرب في قلبك إياك أن تداهن. ولذلك أحد السلف يقول: الصدق ما أبقى لي صديقا، الصدق ما أبقى لي صديقا، لأنه ينكر ولم يبقى له صديق. يقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء الزنات لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولاحظ قال اليوم الآخر، لأن من تعلق قلبه بالآخرة لم يهتم بما يصيبه في الدنيا، من تعلق قلبه بالآخرة لم يهتم بما يصيبه في الدنيا. ولذلك جاء في حديث عائشة الذي أرسلته إلى معاوية رضي الله عنهما قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أحد الشباب يذكر أنه دخل على عم له كبير في السن، يقول فلما على مجموعة من أعمامه، يقول: لما دخلت وإذا هم أمام التلفزيون، يقول: فقلت لا أجلس عند هذا الجهاز، يقول: فأغلقوه. يقول: فجلست فتفرقوا، يقول: بقي عمي كبير السن، يقول: فقال: يا بني ما شاء الله لا إله إلا الله، أنت مع صغر سنك خير من فلان الذي هو يحصل على كذا وكذا من الأوسمة في الشريعة، لأن فلان يجلس عند التلفزيون. وهذا الشيخ الكبير السن، هذا الرجل هو يجلس لكنه يعرف أن هذا منكر وهذا معروف، يقول له: أنت خير من فلان، وإن كان ذا أعلم منك وأكثر منك علما يجلس ولا يعني يكترث بوجود التلفزيون. فالله سبحانه وتعالى هنا رضي عنه وأرضى عنه الناس، رضي عنه وأرضى عنه الناس. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الرسائل الكبرى وليست المسائل، يقول: وطالب العلم إذا مات والناس يحبونه جميعا ويألفون الجلوس إليه، يألفون الجلوس إليه، الصالح منهم الطالح فاعلم أن في دينه خلل، لأنه ما يألف الجلوس إليك، قد يرضى لكن ما يألف الجلوس عندك أن تأمره وتنهاه، ولو كنت تأمره وتنهاه لترك الفساد، لكن إذا كان يجلسك وهو على معصية فاعلم أنك لم تأمره ولم تنهى. إذن علينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخواني في الله، إن وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا نعمة عظيمة، وسواء كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق الجهات الرسمية أو عن طريق المحتسبين فإنها ظاهرة تستحق أن نعتني بها وأن نهتم بها وأن نحرص عليها وأن نشجع أهلها وأن نقف معهم، لعلنا إن لم نكن من الصالحين أن نكون نحب الصالحين ونؤيد الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فاتقوا الله عباد الله، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن كل واحد منكم على ثغرة، بيتك أنت سيده وأنت ملكه، أنت أمير البيت، أنت المسؤول عن البيت، فمر فيه بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العمل النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الآمرين.